إن المتقين في مقام أمين في مقام أمين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت ووقاهم عذاب الجحيم فضلا عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم